بالنسبة لبيع الدباجات، هذا بيع غير جائز، لأن الدباجة غاية أمرها أنها تثبت لك استحقاق في أرض غير محددة، فلم يحدد الموقع ولم يجعل لك رقم ولم تسلم الأرض على الطبيعة، وبهذه الحالة أنت تمتلك استحقاق ولا تمتلك أرضا، وهذا لا يجوز بيعه حتى تكون أرضا حقيقية وتحدد بالرقم والحدود والموقع، حينئذ إن شاء باع وإن شاء سكن فيها أو بنى، فهذا من بيع ما لا يملك، ومن شروط صحة البيع تمام الملكية، وهنا لم يحدث تمام الملكية.